المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة 43، أخبار متفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. في 28 من رمضان سنة 730 من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، أرجو الله أن تكونوا بأتم الصحة والسرور وأوفى السرور وأكمل الأحوال. في أسر الساعات وصلني كتابك رقم 19/9، فتلوته مسرورا بما فيه كله من التهنئة بهذا الشهر. نرجو الله أن يجعل لنا ولكم من خيره أوفر الحظ والنصيب، ويعيده عليكم أعواما عديدة مصحوبة بكل خير من الله وصلاح. ومن هديتكم الجميلة الشماغ الذي إن شاء الله سنبتدئ لبسه يوم العيد، والطيب الذي ابتدأنا استعماله في الفصل، كساك الله لباس التقوى في الدنيا ولباس الكرامة في الآخرة، وطيب الله لك الأعمال والأقوال وجميع الأحوال. الحقيقة صار له موقع كبير لا يخطر لك على بال، لازلت موفقة لأنه وافق وناسب. أيضا 100 ريال مع المذكورات وصلت، وجاري توزيعها على من نراه مستحقا من أهل الخير والحاجة. تقبل الله منك وضاعف لك الأجر، ونشكرك على إجرائها على أيدينا للاشتراك بحول الله بالأجر. ألفت كتابا فيه مقالات دينية منوعة وهو فصول، وأرسلته مع الشيخ عبد الرازق عفيفي لمصر لقصد طباعته، سميته الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة، نرجو الله يسهل طباعته بخير. ولي مدة طويلة وأنا أجمع مجموعا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك إذ قد عرفت عناية الشيخ رحمه الله في القواعد والأصول والضوابط، فكنت أتتبع كتبه منذ وقت، فكلما مر علي قاعدة أو أصل أو ضابط أكتبه بعبارته من غير تغيير، وقد ييسر نقله، والظاهر أنه يصير أنفس مجموع لأهل العلم والتحصيل، لأن فيه قواعد أصولية في أصول الدين وفي أصول الفقه وفي أصول الأحكام وفي أصول الأخلاق وفي أصل الرد على المبطلين، وكل أصل مر علي في كتب شيخ الإسلام أثبتته بحسب الاجتهاد، وكملته بتكميل من الأصول التي في كتب ابن القيم لم يذكرها الشيخ، فبلغ الجميع ما يزيد على 1000 ما بين أصل وقاعدة وضابط، ولكنه كما ذكرت لك فائدته العظيمة لأهل العلم والتحصيل، أما جمهور الناس فربما كان غيره أنفع لهم منه. هذا ما لزم. لكم سلام الوالد والعيال والمشايخ جميعا، ومن العيال عبد الله وأحمد والإخوان وجميع المحبين. وصل منذ يومين لطرفنا سليمان المحمد العمود لزيارة والدته، ومعه كتب من أخيه إبراهيم. صحة الجميع تسركم، ويقول إن الشيخ عبد الله بن سليمان ابن حميد شيخ جيزان سيزور والدته في بريدة قريبا، ويثني على أعمال الشيخ عبد الله القرعاوي في ذلك القطر واجتهاده في التعليم وإنشاء المدارس. ربنا يعينه ويوفقه، إنه جواد كريم والسلام.